بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والمودة وكيفية استثمار المودة في التوعية وفي البصيرة، وذكرنا نماذج على ذلك مما ذكره السيد حسين أو السيد عبد الملك حول الفرح والحزن، أيام الفرح كيوم الغدير أو أيام الحزن كاستشهاد الإمام علي أو ما حصل في كربلاء، استثمار تلك الحوادث للتوعية والتبصرة وتحقيق البصيرة بحيث نسقط ما حدث على عصرنا ولا نقع في الأخطاء التي وقع فيها أولئك الذين ساهموا في قتل الصالحين. هكذا ذكرنا نماذج عن ذلك من كلام السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول استشهاد الإمام علي وحول عاشوراء، ونذكر الآن كلمات للسيد عبد الملك في هذه المناسبات أيضا. ففي إحدى تلك المناسبات، تلك المناسبات الحزينة، مناسبة استشهاد الإمام علي، يقول السيد عبد الملك: كان من أبرز الأحداث وأكبر المآسي في تاريخ الأمة التي وقعت في شهر رمضان، وكانت في شهر رمضان لسنة 40 من الهجرة النبوية في ليلة 19 من شهر رمضان آنذاك، أن استهدف أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو خارج في مسجده لأداء صلاة الفجر في جامع الكوفة، وهو يتقدم لصلاة الفجر فأصيب في عملية استهدافية غادرة استهدفه فيها أشقى الأشقياء ابن ملجم لعنه الله. في الليلة الثالثة للضربة تلك، ليلة 21 من شهر رمضان آنذاك، التحق أمير المؤمنين عليه السلام بالرفيق الأعلى شهيدا فائزا سعيدا في اللحظة التي أصيب فيها بالسيف على رأسه الشريف، قال كلمته الشهيرة التي سجلها التاريخ: فزت وربي الكعبة. ثم ذكر التأثيرات الخطيرة لذلك الاستشهاد، فقال: ذلك الاستهداف كان من أكبر المآسي في تاريخ الأمة التي امتدت تأثيراتها السيئة على الأمة جيلا بعد جيل، وما حدث لم يكن مجرد واقعة عادية استهدفت شخصا يحكم الدولة الإسلامية فأتى بديلا عنه شخص آخر، قال: الأمر يختلف كليا. الذي استهدف بتلك الضربة الغادرة هو أمير المؤمنين سيد الوصيين إمام المتقين، هو من قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله مبينا منزلته، مقامه العظيم عند الله، دوره في الإسلام وحركة الإسلام، علاقته بالأمة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فالذي أصيب في ذلك الاستهداف الغادر هو من له هذه المنزلة، من له هذه المرتبة التي هي المرتبة الثانية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في مقامه الإيماني العظيم وكماله الإيماني العظيم، في منزلته عند الله سبحانه وتعالى، في دوره العظيم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله ومؤازرته، وفي العمل على إقامة الإسلام، وفي الجهاد في سبيل الله، وفي التصدي لكل أعداء الإسلام الذين حاربوه في عصر الرسالة الأولى، في كل ما يتعلق بمسيرة الإسلام، وأيضا في طبيعة دوره في الأمة فيما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وامتداد المسيرة الإسلامية وفق أصالتها. ثم ذكر الجهات التي استهدفت الإمام علي فقال: فها هو أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك المقام العظيم والمنزل العالية، يستهدف بسيف محسوب على أنه من الأمة، منتسب إلى الأمة، وإن لم يكن في واقع الحال يمكن أن يكون منها من يرتكب جرما فظيعا عظيما مهولا بذلك المستوى، ولكن كان هناك أيضا تخطيط لهذه العملية، لم تكن مجرد تصرف شخصي نابع من قرار شخصي، كان وراء ذلك تدبير وسعي من حركة النفاق في هذه الأمة التي تزعمها وحمل لواءها الطغيان الأموي في تلك المرحلة. وهكذا نرى حديثه أيضا في ذكرى عاشوراء وما حصل فيها من الآلام والدروس المرتبطة بها، ومن الأمثلة على ذلك قوله: واقعة كربلاء وحادثة عاشوراء لم تكن مجرد حدث تاريخي يختص فيما يتعلق به من ظروف وملابسات وأسباب وحيثيات بمرحلته فقط وبزمنه ووقته فقط، بل كان حدثا كبيرا ومهما ومأساويا، وأهميته كبيرة تتعلق بالأمة بشكل كبير، وتتعلق بدينها، تتعلق بماضيها وبحاضرها وبمستقبلها. ثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فقال: ولأهمية الواقعة فقد سبق أن تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وقوعها بزمن، وكان حديثه عنها حديثا مهما لم يكن مجرد إخبار عن حدث من الأحداث بشكل عادي، بل تحدث عنها كحادثة مؤلمة وكبيرة وخطيرة ذات علاقة بالرسالة بالرسول والرسالة والإسلام، ورمز عظيم من رموز الإسلام، ولها دلالتها الكبيرة وأسبابها الكبيرة وتأثيراتها الممتدة في واقع الأمة. ثم ذكر ما ورد في كتب الحديث من ذلك فقال: فرسول الله صلى الله عليه وآله وما بعد ولادة الإمام الحسين عليه السلام أخبر عن طريق الوحي من الله سبحانه وتعالى بمقتل الإمام الحسين عليه السلام واستشهاده، وحتى عن الأرض التي سيستشهد فيها، وكانت الطريقة التي نقل له الخبر بها طريقة تدلنا على عظم هذه الواقعة وكبر هذه الحادثة وتأثيراتها الكبيرة جدا، وحتى تدلنا وتكشف لنا مدى وقعها وتأثيرها حتى على رسول الله صلى الله عليه وآله. فرسول الله صلى الله عليه وآله أتي بتربة أتى بها جبرائيل عليه السلام كما في الروايات من كربلاء، وسماها رسول الله أرض كرب وبلاء. قال إن جبريل عليه السلام أخبره إن جبرائيل عليه السلام أخبره أنها أرض كرب وبلاء، وأتى بتربة منها من تلك الأرض التي سيقتل فيها الإمام الحسين عليه السلام، وتلك التربة التي أتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وضعت عند أم سلمة أم المؤمنين رضوان الله عليها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله عن تلك التربة أنها متى غلت وسالت دما عبيطا فذلك اليوم الذي يقتل فيه الإمام الحسين عليه السلام. وبقيت تلك التربة عند أم سلمة رضوان الله عليها، وفعلا في يوم استشهاد الإمام الحسين عليه السلام غلت وسالت دما عبيطا، وعرفت أم سلمة رضوان الله عليها أن ذلك اليوم هو اليوم الذي استشهد فيه الإمام الحسين عليه السلام. ثم ذكر بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله على الإمام الحسين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بكى الإمام الحسين في محطات متعددة نزل عليه الوحي بشأن استشهاده ومظلوميته ومأساته وما يواجهه في واقع الأمة من معاناة كبيرة في إطار الموقف العظيم الذي سينهض به الإمام الحسين عليه السلام بكل ما يمثله من امتداد أصيل للإسلام، من امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا رسول الله عندما ذكر هذا ذلك الأمر هو يؤيد حركة الإمام الحسين ويشجعه عليها ويثني عليه بها، والذين أنكروا على الإمام الحسين في الحقيقة لو عارفوا لو كان الأمر يتعلق بالإنكار لكان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي أنكر عليه، ولكن رسول الله وضع له الخيار، قال له ستختبر بهذا الاختبار مثل ما وضع إبراهيم عليه السلام الاختبار أمام ابنه إسماعيل، كما أن إسماعيل عليه السلام قبل بالاختبار ورضي وسلم لله فكذلك الإمام الحسين قبل بذلك. ثم ذكر ما ورد من الأحاديث عن اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله بحاجة استشهاد الإمام الحسين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: حتى في أثناء مرضه الذي توفي فيه ودع الإمام الحسين عليه السلام ودعا خاصا. ففي الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: اشتد مرض رسول الله صلى الله عليه وآله فحضرته وقد ضم الحسين إلى صدره يسيل من عرقه عليه وهو يجد بنفسه رسول الله في مرضه في اللحظات الأخيرة من مرضه وهو يقول: ما لي وليزيد، لا بارك الله في يزيد، اللهم لعن يزيد. ثم غشي عليه طويل وأفاق وجعل يقبر الحسين وعيناه تذرفان يعني بالدموع ويقول: أما إن لي ولقاتلك مقاما بين يدي الله. وهكذا تكلم في ذكرى استشهاد الإمام زيد والدروس الكثيرة المرتبطة بها. من الأمثلة على ذلك قوله: مرت بنا في العاشر من هذا الشهر شهر محرم ذكرى واقعة والفاجعة التاريخية الكبرى ذكرى استشهاد سبط رسول الله وريحانته الإمام الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، وتأتي في هذا اليوم ذكرى أخرى هي امتداد لتلك الذكرى، هي ذكرى استشهاد حفيده الإمام الشهيد زيد بن علي زين العابدين سيد الساجدين ابن الإمام الحسين عليهم السلام. ثم ذكر صلة حركة الإمام زيد بحركة الإمام الحسين، فقال: الإمام زيد عليه السلام كانت ثورته وكان قيامه وكانت حركته امتدادا لثورة وحركة جده الإمام الحسين عليه السلام، امتدادا كليا، امتدادا في الجوهر والمضمون، في الروح والهدف، امتدادا في الموقف، امتدادا في التوجه، امتدادا في طبيعة الظروف والدوافع، هي امتداد لحركة الإسلام، حركة الإسلام في حقيقته، في مبادئه، في جوهره، في قيمه، في أخلاقه، امتداد لحركة الإيمان في الاستجابة لله تعالى. ثم ذكر مبررات الإحياء، إحياء تلك المناسبة ودوافعها، فقال: ونحن حينما نحيي هذه الذكرى نحييها بعدة اعتبارات، كواقعة وحادثة تاريخية مهمة لها تأثيرها الكبير، وامتد لها التأثير في الأمة جيلا بعد جيل، ولها أهميتها في كل شيء، في مضمونها، في أسبابها، في مستواها، في أهدافها، في تأثيراتها، فيما فيها من العبر والدروس التي نحتاج إليها اليوم، نستفيد منها كواقعة تاريخية لها صلة بالتاريخ الذي امتد تأثيره إلى الحاضر، فما حاضرنا اليوم بكل ما فيه إلا امتداد لذلك الماضي. ثم ذكر صلة ذلك الإحياء بالتعريف بالإمام زيد باعتباره نموذجا مثاليا يمكن الاحتذاء به وفي كل الأجيال، فقال: نحييها باعتبارها ذكرى لعلم عظيم من أعلام الهدى، من رموز الإسلام، رجل عظيم حمل راية الإسلام في الأمة، رفع صوت الحق في زمن السكوت، تحرك في أوساط الأمة، كل الأمة، بهدف إنقاذها من الضلال والظلمات والظلم والقهر والطغيان، فهو باعتباره رمزا من رموز الإسلام وعالم من أعلام الهدى لكل الأمة وليس لطائفة، هو في موقع القدوة، في موقع الأسوة، نتطلع إليه، إلى جهاده، إلى سيرته، إلى مواقفه، إلى أقواله، إلى علومه، إلى كل ما قدمه للأمة، ما قدمه إنما قدمه من خلال ما اهتدى به وما التزم به وما تحل به من مبادئ الإسلام وقيم الإسلام وأخلاق الإسلام وتعاليم الإسلام، وهو رمز إسلامي نرتبط به في الدين قدوة وعلم هدى، وهو أيضا رمز للأمة فيما قدمه لها. ثم ذكر عادات كل الشعوب في الاهتمام برموزها، فقال: لقد جرى في العرف الإنساني أن تحتفل الشعوب، لكل أمة لها أبطالها ولها أمجادها ولها شخصياتها، فلماذا تغيب أمثال هذه الشخصيات؟ للأسف هؤلاء الذين مارسوا الحكام أو الفئة الباغية التي مارست التعتيم تركت من يكمل هذا الدور، هؤلاء الذين يهيلون التراب على أمثال هذه المناسبات حتى لا تعيشها الأمة، حتى لا تعود إلى وعيها. ولذلك دعا السيد عبد الملك إلى الاستفادة من حركة الإمام زيد، فقال: وعلى كل، نحن عندما نحيي هذه الذكرى نحييها من واقع نحن في أمس الحاجة فيه، إلى الاستفادة من الإمام زيد عليه السلام، إلى الاستفادة من أعلام الهدى، من رموز الإسلام، إلى الاستفادة من حركة التاريخ بكله، فيما يزيدنا وعيا ويزيدنا بصيرة ويزيدنا همة. ثم لخص حركة الإمام زيد والدروس الكثيرة المرتبطة بها، فقال: الإمام زيد عليه السلام تحرك بكل ما يحمله من مبادئ وقيم وبكل تلك الأهداف العظيمة والمهمة التي أعلن فيها ونادى بها في أوساط الأمة، واستشهد مظلوما، وكانت مظلوميته أيضا مظلومية سطرها التاريخ مؤلمة جدا، تقدم بذاتها وبنفسها الكثير من الحقائق والدروس والعبر. استشهد الإمام زيد عليه السلام، أخرج بعد الاستشهاد من قبره، صلب لسنوات عديدة، عري جسده الشريف وبقي مصلوبا، في نهاية المطاف أنزلوا جسده الشريف من على العود الذي كان مصلوبا عليه، وقاموا أيضا بإحراقه، يعني الحقد الشديد الذي بلغه أولئك الذين فعلوا هذا الأمر والذين لا يزالون يفعلونه. يقول: ثم ذروه في نهر الفرات حتى لا يبقى منه أي أثر ولا يبقى له أي ذكر. يقول: ولكن مع كل ذلك بقي الإمام زيد عليه السلام في أوساط الأمة، بقي منهجا، بقي ثورة، بقي موقفا، بقي درسا كبيرا للأمة، بقي في الوجدان مشاعر حب وإعزاز، وبقي في التراث علما ومعرفة وهداية، وبقي موقفا يذكر، وموقفا يعتبر، وموقفا يؤثر في إحياء الأمة وتحريك الأمة واستنهاض الأمة. كل الذين ساهموا في قتله أو كل الذين صلبوه أو كل الذين حرقوه وذروه كلهم ذهبوا وهم في العذاب الشديد، بينما الإمام زيد حي يرزق، حي بذكره في الأمة جميعا، حي يحرك الأحياء. الآن الإمام زيد مثله مثل الإمام الحسين، مثله مثل الإمام علي، مثله كل هؤلاء الطاهرين الذين مضوا في سبيل الله وحافظوا على الدين الأصيل، والذين جعلهم الله سبحانه وتعالى لذلك منبعا أساسيا من منابع الهداية الصافية. والحمد لله رب العالمين.